سم نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر ثبت في معناه عن أبي شريح الخزاعي في الصحيحين بهذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في معناه أحاديث كثيرة في أفراده، كثيرة متواترة فيما يتعلق بحق الجار، وفيما يتعلق باللسان وإكرام الضيف. هذه أحاديثها أفرادها متواترة، وتقدم أنه جاء مجموع في حديث أبي شريح في الصحيحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بكسر ميم الأفصح. وفي هذا دلالة على أن الإيمان شامل لجميع الأعمال، وهذا شاهد لما تقدم من أن الإيمان إذا أطلق وذكر وحده فإنه يشمل جميع خصال الإسلام، وهذا له شواهد كثيرة في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الكتاب العزيز من جهة الإطلاق الآيات بذكر الإيمان أو ذكر الإسلام كما تقدم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر جعله في قوله من كان شرط بالإيمان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللام هنا للأمر، والأمر يقتضي الوجوب، والخير هنا يشمل الواجب والمستحب. فإن كان الخير الذي يقوله واجب وجب عليه يتكلم به، وإن كان مستحبا استحب له، كما تقدم في الحديث السابق من أن اللفظ يأتي عاما ثم يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب. فليقل خيرا أو ليصمت، المتكلم بين أحوال، إما أن يقول خيرا أو أن يسكت عن شر، وهاتان حالتان واجبتان، أن يقول خيرا أو نقول مشروعتان، لأن الخير قد يكون واجب وقد يكون مستحب، والشر كذلك يجب أن يصمت عنه، يجب أن يصمت عنه، والخير يشرع يتكلم به. وهنا أيضا حالتان أخريان، وهو أن يتكلم بشر أو يسكت عن خير، فهاتان حالتان منهي عنهما، أن يسكت عن خير أو يتكلم بشر، فلا يجوز أن يتكلم بشر، وكذلك ينهى أن يسكت عن الخير. فإن كان الخير الذي سكت عنه واجب حرم، مثل أن يرى منكر فيجب أن يتكلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني بسعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وكذلك إذا استنصحك أخوك يجب عليك أن تنصح له، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ست تجب للمسلم على أخيه، أو حق المسلم ست، وعنده في الصحيحين: خمس تجب للمسلم على أخيه، لكن زيادة عند مسلم: فإذا استنصحك فانصح له. فإن طلب منك النصيحة وجب عليك، فالنصيحة مشروعة مستحبة ولو لم يطلب منك، فيشرع لك أن تنصح لأخيك، فإذا طلبك النصيحة وجب عليك، وجب أن تتكلم به. ومن ذلك أيضا شاء السلام من الخير الذي يشرع أن تتكلم به، بل هو واجب عند جمع من أهل العلم، إفشاء السلام لا رد السلام، معنى أنك إذا لقيته فسلم عليه، وظاهر الأخبار، ظاهر الأخبار وجوب السلام إذا لقيت أخاك، لقوله عليه السلام إذا خامس تهجم على المسلم الأخير إذا لقيته فسلم عليه. وإذا كان أخوك إذا دعاك وجب عليك أن تجيب دعوته، كما هو قول الجمهور في وليمة العرس، وقول جمع من أهل العلم في جميع المناسبات إلا من عذر. فإذا كان تجي يجب عليك أن تجيبه إذا دعاك، إلى حديث صحيحة في هذا الباب، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيرهما، فكونك إذا لقيته يجب أن تسلم عليه أظهر، لأن الوحشة التي تكون بينك وبين أخيك إذا لم تسلم عليه أشد من الوحشة التي تكون بينك وبينه إذا لم تجب دعوته. لو أن أخاك دعاك إلى المناسبة وإلى وليمة فلم تأتي إلى الوليمة قد يعذرك، لماذا لم تأتي يعذرك، ولو وقع في نفسه شيء ولو اعتذرت إليه عذرك، لكن إذا لقيته ولم تسلم عليه ما عذرك، ما عذرك، لأن ليس فيه مؤونة ولا مشقة. ولهذا ظاهر الأخبار أنه يجب، فإن كان جماعة كان وجوبا كفائيا، أما رد السلام هذا واجب بالإجماع، رد السلام واجب بالإجماع، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذا المستحب، أو ردوها، يعني هذا هو الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: من صمت نجا. انظر إلى الكلام الذي تريد أن تتكلم فيه قبل أن تتكلم، فإن كان خيرا فتكلم، كما روى مبارك الزهد أنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: اسكت تكلم بخير تغنم واسكت عن شر تسلم، تكلم بخير تغنم واسكت عن شر تسلم، هذا هو الميزان، والتكلم بالخير والسكوت عن الشر. قول من صمت نجا يعني في الأمر الذي يشك في مصلحته، هل يتكلم أو لا يتكلم، من صمت نجا، لا ينسب إلى ساكت قول كما يقول فقهاء في قواعدهم، لكن الصمت لا يشرع في هذه الشريعة، فمن اتخذ الصمت شريعة فقد ابتدع، كما نص عليه العلماء في كتاب الاعتكاف من الفقه، إنما الصمت يشرع أحيانا. ولهذا لما حجت امرأة مصمتة كما روى البخاري، فقال أبو بكر رضي الله عنه لتلك المرأة: إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية، ففي تشبه بالجاهلية وفي ابتداع هذه البدعة، ولأنه قد يكون الكلام واجب عليك فكيف يصمت أو ينظر الصمت، ولهذا من نذره فإن نذره لا يصح، ونذره محرم أو مكروه، فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا فيه إكرام الجار، إكرام الجار له صور عديدة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى الترمذي بسند لا بأس به من حديث عبد الله بن عمرو أنه ذبح ذبيحة فقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هو جار يهودي فكيف بالمسلم. ومن مشهور كلام أهل العلم وجاء مرفوعا وإن كان لا يثبت أن الجيران ثلاثة، المسلم القريب له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، والمسلم الذي ليس بقريب حقان: حق الجوار وحق الإسلام، والكافر له حق الجوار، له حق الجوار. فليكرم جاره، وهذا يبين أن الإحسان، إن إكرام الجار وإكرام بالقول والفعل، وهذا هو حسن الخلق، وليس حسن الخلق أن تكف أذاك، مثل يقول بعض الناس: فلان أبد ما نرى من الشر، هذا لا يعتبر إكرام، لا، كف الأذى حتى الحيوانات جبلت على هذا، إنما حسن الخلق المشروع مع الجار وإكرامه هو على هذه الصفة، إكرام بالقول، إكرام بالفعل. كف الأذى هذا أمر واجب وخلافه محرم، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيه مشروعية إكرام الضيف، بل إكرام الضيف واجب. وجاء في اللفظ الآخر جائزته يوم وليلة، جائزة يوم وليلة. واختلف العلماء في إكرام الضيف هل هو واجب أو مستحب. الجمهور على أنه مستحب، وذهب أحمد والليث بن سعد إلى أنه واجب، وهذا هو الصواب أن تجب. حديث المقدام، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين أنهم قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا وإننا نمر بقوم، أو قالوا إذا فإذا مررنا بقوم فلم يقرونا، قال إن مررتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، يعني الذي ينبغي له يصنعوه. وثبت عند أبي داود بسند جيد من حديث مقدام عدي كريب أنه عليه الصلاة والسلام قال حق الضيف أو ليلة الضيف حق على كل مسلم. عند أحمد واجبة، ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، لنصوص صريحة واضحة في أنها واجبة. ولهذا في اللفظ الآخر فإن نصره حق على كل مسلم، حق، فإذا ظهر هذا الحق جاز أن يأخذه بالقوة منهم، وإن خشي أن يتهم بالغصب أو بالسرقة فهذا يمتنع. وهذه مسألة تسمى مسألة الظفر عند الفقهاء، استنقاذ الحق، مسألة لها فروع كثيرة، ومنها مسألة حق الضيف إذا أراد أن يستنقذه. وفي هذا بيان هذه الخصلة العظيمة في الإسلام في حق الضيف وإكرام الضيف، وأنه واجب عليه لا منة له على ضيفه، هذا إذا أراد الضيف. لكن مما ينبغي أن ينبه له أن إكرام الضيف يكون على وجه لا مبالغة فيه، بأن يكون مبالغة في السؤال، مبالغة في الإكرام الذي يكون ربما يعني يكون فيه إيذاء له. مثلا بعض الناس يبالغ مثلا في إكرامه، ربما يحلف على أهله أو بالطلاق كما يقع من كثير من البادية وغيرهم أيضا، فيكون فيه إيذاء لذاك، وهذا نوع من السؤال المنهي عنه. لكن لا بأس أن يبالغ في الإكرام أو البالغ في دعوته إذا علم منه الحياء أو الخجل، فهذا أمر مستثنى. فليكرم ضيفه، وكما تقدم ليلة الضيف واجبة. في اللفظ الآخر أن جائزته يوم وليلة، اختلف العلماء هل واجب ثلاثة أيام أو يوم وليلة. والأظهر من مجموع الأخبار أن الضيف له حالتان، تارة ينزل وتارة المار يرحل، فإن كان نازل فضيافته ثلاثة أيام، ولا يحله له بعد ذلك أن يقيم عنده فيحرجه ويكون صدقة كما في اللفظ الآخر. وتارة يكون الضيف مار، يعني ينزل راحل، يمر بمن يعرفه ممن يكرمه ولكن لا يريد النزول، فهذا يعطيه الجائزة. الجائزة يعني ما يقوته يوم وليلة، فحال نزول ثلاثة أيام، وفي حال المرور يريد أن يمر ويذهب يكرمه ويتحفه بجائزته يوم وليلة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. حي أبي هريرة هذا رضي الله عنه رواه جاء عند أحمد أن القائل هو جارية من قدامة السعدي رضي الله عنه، قال الراوي كما عند أحمد فتفكرت فيه فرأيت الغضب يجمع الشر كله، فالغضب غول العقل، يغول العقل. قال لا تغضب. الصحيحين حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فنازعه رجل فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال أبي جنون، إني لا أعلم كلمة لو قال ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ذاك الرجل وهل بي من جنون أو قال بي جنون. وهذا يحتمل يكون منافقا، ويحتمل والله أن الغضب اغتال عقله حتى لم يعقل ما يقول. وجمعناه من حديث معاذ، حديث عند الترمذي بمثل حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه. وفي حديث هريرة في صحيح البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، سرعة لازم فعله هو الذي يصرع الرجال، والسرعة لازم فعله هو الذي يصرعه الرجال. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. لا تغضب، معنى لا تغضب قيل خذ بالأسباب المانعة من الغضب، من الحلم والصفح والكرم والعفو والتجاوز، يعني تخلق بهذه الأخلاق واجتهد أن تكون على هذه الصفات، فإنها أسباب عظيمة من المنع في الوقوع في الغضب، قول لا تغضب. أو المعنى في قوله لا تغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، يعني إذا غضبت لا تعمل بمقتضى. فالأول سد للغضب قبل وقوعه، والثاني دفع للغضب بعد وقوعه، والمعنيان صحيحان، وهو مأمور باتخاذ الأسباب المانعة من الغضب قبل وقوعه بالتخلق بالأخلاق الحسنة، ومأمور بعد وقوعه فيه أن يأخذ ألا يعمل بمقتضاه. ولهذا قال عليه السلام في حديث سليمان بن سرد أنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي: الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه. في حديث أبي ذر عند أبي داود وغيره حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب إذا غضب أحدكم وقال فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. لا شك لأن الذي يغضب وهو قائم قد يدعوه غضبه إلى الانتقام، يدعوه الشيطان إلى ذلك، وينزع الشيطان بما في يده، له في الغالب يأخذ شيئا، فقد يرمي وقد يضرب، كما في الصحيحين: ينزغ في يد أحدكم. نهى عن تناول السيف، ونهى قال: يشر أحدكم على أخيه بحديدة، ينزغ، قد ينزع الشيطان في يده. وكذلك في حديث عروة بن عطية السعدي لما أنه عليه الصلاة والسلام قال: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء. حديث فيه ضعف، لكن يدل على أنه يشرع لمن غضب أن يعمل بهذه الأسباب، أسباب عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ما أرحمه بالأمة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور: ما من طريق يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى عنايته في أمر النفوس، دلها على ما يصلحها ويزكيها ويطهرها، فهو طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه. دل على الأسباب الفعلية، الأسباب القولية، من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن اتقاء أسباب الغضب بالجلوس والاضطجاع. ولذلك في الصحيحين هذا المعنى عند حال الفتن، أنه إذا وقعت الفتن من استشرف لها استشرفت له، والساعي فيها أشد من الماشي، والماشي أشد من القائم، والقائم أشد من الجالس، والغضب فتنة. فأمر عليه الصلاة والسلام حال الفتن أن يترك السعي والمشي وأن يلزم بيته، هكذا عليه أن يلزم الأسباب الدافعة والقاطعة للغضب من الأخلاق الحسنة، وكذلك الأفعال الطيبة، وكذلك الوضوء كما في هذا الحديث. وما يدل عليه حديث علي المشهور، وإن تكلم فيه البخاري وجماعة في التوبة من الذنب، وأنه يتوضأ قبل ذلك، يتوضأ ويطفئ الحرارة، حرارة المعصية من القلب، فهذا قد يشهد لهذا، وأن الشيطان كما تقدم خلق من نار، من مارج من نار، كما في الصحيح ومسلم من حديث أبي هريرة. فلهذا أرشد إليه عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب. والغضب كما تقدم غول العقل، والمراد هنا الغضب الذي هو من حظوظ النفس، لا الغضب الذي يكون لله. أعظم الغضب لله هو الجهاد، فإذا لقيتم الذي كفر ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. هذا أعظم الغضب، وهو أجله وأكرمه وأشمله. لكن يحذر المسلم من أن يلبس عليه الشيطان، وأن يكون غضبه لغير الله ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيظهر الغضب لنفسه مظهر التدين، وهذه يبتلى بها الإنسان كثيرا، فعليه يحذر من غوائل نفسه ومن شرورها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. وهذا المعنى أيضا جاء، وهذا الحديث جاء في معناه حديث، وجاء أيضا من طريق آخر عند عبد الرزاق بسند صحيح قال: إن الله محسن فأحسنوا، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة. جمعنا عند الطبراني من حديث أنس وغيرها أيضا: إن الله محسن فأحسنوا، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة. وفي هذا الخبر ما يبين أن الإحسان حتى فيما يكون في غاية الإيلام. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب أو جبع، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، قل كتب عليكم القتال، يعني وجب أوجب عليه الإحسان. شوف كلمة الإحسان، ليس هنالك شيء أجمع منها. الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومثل ما تقدم، الإحسان قد يكون واجب كالصلاة، إحسانها الواجب، الأداء أن تؤديها واجب، أن تؤدي ما وجب فيها من أركان واجبات وشروط. والمستحب أن تزيد، من تزيد على التسبيح مرة واحدة، تنتين وثلاث في الركوع والسجود، كذلك الثناء عليه سبحانه وتعالى، الدعاء، والصوم الواجب إحسانه بما يزيد فيه من العبادات من قراءة القرآن والذكر والدعاء وما أشبه ذلك، وهكذا في سائر العبادات. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل الذي هو غاية الإيلام، إزهاق للنفس، يجب إحسان القتل، سواء كان القتل لآدمي قتل بحق مثل قصاص، أو قتل في الجهاد كذلك يجب إحسان القتل، فلا يجوز التمثيل بالكفار، إحسان القتل. كذلك القتل لمن وجب عليه حد، فإحسان القتل بأن لا يكون فيه إيذاء. ولهذا نص العلماء على أن المرأة إذا كانت حاملا يقام عليها الحد، إذا زنت زنت فإن لا يقام الحد، بل لأن فيه ضرر عليها وضرر على، ثم يصل الضرر إلى جنينها، هذا لا يجوز. وهكذا إذا كان مريض يقام عليه حد الجلد، واختلفوا في حد القتل، قال لأن غاية الأمر إزهاق، لكن في حد الجلد لا يقام عليه إذا كان مريض، قد يهلكه الجلد ينتظر به. كذلك إذا كان شدة برد وشدة حر خشي من الضرر. ولهذا في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه حينما أرسله يجلد تلك الجارية تلك الأمة، فوجدها لم تطهر من دمائها، فخشي عليها، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحسنت في ذلك، رضي الله عليه الصلاة والسلام، ورضي عن علي رضي الله عنه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلته فأحسنوا القتلة، على هيئة القتل. ثم اختلف العلماء في التمثيل كما تقدم، والتمثيل لا يجوز، لكن الصحيح أن الكفار إذا مثلوا بأهل الإسلام جاز التمثيل، وفيها خلاف كثير، لكن هذا هو الأظهر. يقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وهو مقابلة وقصاص. كذلك حديث أنس في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام وسم عين ذاك الذي وسم عين الراعي في عكل وعرينة، وسم أعينهم بالحديد المحمي بالنار، مثلوا فمثل بهم، فهذا قصاص مقابلة جائز على الصحيح. ومن ذلك ما ثبت الصحيح حيث أنس أنه عليه الصلاة والسلام رض رأس الجارية، في الذي رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين، أمر عليه الصلاة والسلام بعدما أخذ وأقر أن يرض رأسه بين حجرين، من باب القصاص والمقابلة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة للبهيمة، في أن يسن السكين ويحد الشفرة وأن لا يسنها أمامها وأن لا يذبحها أمام صاحبتها، هذه في أحاديث معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يريحها بعدما يقطع الحلقوم والودجين يريحها قليلا، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وهذا كما تقدم فيه الرحمة حتى حال ذبح البهيمة. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: إني أذبح شاة فأرحمها. قال: إن رحمتها رحمك الله. أذبح إن رحمتها رحمك الله. وهنالك آداب مذكورة في هذا الباب معلومة كما تقدم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. وهذا الحديث ولد ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ، وهو منقطع لأنه لم يسمع منهما، لكن جاء له شاهد عند البزار من حديث، جاء له متابع حديث معاذ عند البزار، وجاء له شاهد عند الحاكم بن عبد الله بن عمرو، وبهذا المتابع عن معاذ عند البزار والشاهد عن عبد الله بن عمرو عند الحاكم يتقوى الخبر. اتق الله حيثما كنت، التقوى واجبة، ووصية الله الأولين والآخرين، وكما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، وهذا هو مقام المراقبة الذي تقدم، كما في حديث عمر رضي الله عنه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا مقام المراقبة أن تتقي الله، يعني إذا خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فإذا استحضر هذا المعنى فإنه يكون قد أتى بمقام المراقبة. ولذا العبد حينما يستحضر هذا المعنى ولو وقع منه تفريط وأن الله يراقب واستحيا فإن الذنب يصغر، حتى قال بعض العلم: إن الصغيرة قد تكون كبيرة مع المجاهرة، وربما كان الذنب مع الاستتار والحياء ويعلم أن الله يراه وربما ضعف، لكنه في هذه الحال ليس متهتكا ولا مستهترا، يرجى له الخير، لكن مع ذلك عليه أن يراقب الله. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري حديث هريرة: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل الليل، يعني مما حرم الله، فيصبح يستره ربه، فيبيت يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، أو قال عليه ستره ربه، ومع ذلك ما اكتفى، يعني بالمجاهرة أو بعدم الحياة من الله وعدم الخوف، إلا أنه مع ذلك جاء يقول: يا فلان قد عملت كذا وكذا. العبد يعمل العمل ويخفيه إذا كان لله، لكن هذا معصي ومع ذلك جاهر. وما يذكر عن بعض السلف من الطرائف أنه كان إذا صلى من الليل أو ذكر الله من الليل، فإذا أصبح تحدث عند الناس، تحدث الناس يقول: إني البارحة صليت كذا وكذا ركعة، قرأت كذا وكذا من القرآن، سبحت الله كذا، يحدث الناس بعمله. فقيل له في ذلك فقال: إن الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه من أعظم النعمة، نعمة، ولا شك هذا يعني المعروف عند أهل العلم أنه أن يسر عمله، لكن إذا ظهر عمله للناس أو اطلع عليه بغير اختياره فكما في حديث أبي هريرة: له أجران، أجر السر وأجر العلانية، جمعنا في صحيح مسلم: تلك عاجر بلفظ تلك عاجر بشرى المؤمن. لكن أن يظهره هذا لا يأمن على نفسه، والمعروف في كلامه أنه لا يظهره ولا يتكلم به، وهذا قول لهذا رحمة الله عليه، وتأول هذا وأنه نعمة، ولا شك أن هذه من النعم العظيمة. وأما من لكن من أظهره لقصد يقتدى به هذا أمر مشروع، من أظهره لأجل يقتدى به بالخير هذا أمر مشروع. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا هو الواجب، إذا عملت السيئة فأتبع الحسنة، وهذه التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، في دلالة على وجوب التوبة، أمر بأن تتبع السيئة الحسنة وإتباعها في ضمن التوبة، وأعظم الحسنات التوبة، لكن عمومه يشمل الحسنة ولو لم يستحضر التوبة، مثل أن يتوضأ أو أن يصلي. وأتبع السيئة الحسنة، صحيحين حديث الله مسعود وحديث أنس جماعة عن غيرهما أن رجلا قبل امرأة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه قبل امرأة في لفظ أصبت منها دون أن أجامعها، فقال ها صليت معنا؟ قال نعم، قال فقد غفر الله لك حدث. وعند مسلم قال أنت حين خرجت هل توضأت؟ قالوا أتيت وصليت معنا. وفي أنه قال أصبت حدا ولم يستفسر من عليه الصلاة والسلام ولم يسأله عنه، قال اذهب فقد غفر الله لك ذنبك. قال ألي هذا؟ قال لجميع أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام. قل أتبع السيئات الحسنة، احتج به جمعنا العلم أن الحسنات يذهب من السيئات، كما في قوله تعالى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب من السيئات، وهذه الآية تلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي جاء في قصة هذا الرجل الذي قبل امرأة. وغالج منها العلم أن الحسنات تكفر السيئات ولو بغير التوبة، والجمهور على خلاف ذلك لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنعونه كفر عنكم سيئاتكم. وهذا مبحث طويل بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، وذكر أدلة في هذا، والذين رأوا ذلك استدلوا بأدلة من هذه منها الآية ومن هذا الحديث ومنها حديث مسعود عند الحاكم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوب وإن كان فر من الزحف، حديث الصحيحين اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في أهل بدر، وأن الحسنات العظيمة تكفر. لكن بعض العلم قال إن هذا في ضمنه التوبة، في الحقيقة في ضمنه التوبة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال وخالق الناس، ما قال خالق أهل الإسلام أو خالق جيرانك أو إخوانك، لا، خالق الناس، عموم الناس بخلق حسن. والخلق الحسن في حال متواترة عند الترمذي وغيره، لا ليس شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، كما عند عبد الدرداء ومعنى عن عائشة رضي الله عنها، وسيرته هادية في حسن خلق، خلقه متواتر في الأخبار، لو جلبت الأدلة لطال المقام، ولو لم يكن فيها ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في ذلك الرجل العربي الذي جمده برداء حتى أثرت حاشة الرداء في كتفه عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أعطيني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مالك، فالتفت إليه ويضحك وقال أبشر، يقول عليه الصلاة والسلام. وما في الصحيحين من حديث أنس ومعناه عند البخاري حديث هريرة في قصة ذلك العربي الذي بال في المسجد لما أنه الصحابة رأوه فقالوا مه، فقال النبي دعوه لا تزنموا عليه بولة. الحديث إذا تأملته ورأيت عظيم حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى ذلك الرجل بعدما فقه فقال في رواية قيل إنه هو قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، حينما أسر النبي قلبه عليه الصلاة والسلام بعظيم خلقه وحسن تعامله، فإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما رواه ابن ماجه وعند الترمذي قال عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. والصبر هو رأس الأخلاق، ومن الإيمان منزلة الرأس من الجسد الصبر، ولهذا بالصبر يدرك الإنسان الخير كله في أمور دينه وما يسعده في ذلك وما يتبعه من أمور الدنيا. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس، ذكر هنا معاملة العبد لربه في أن يتقي الله عز وجل، وكذلك معاملة الناس بقول خالق الناس بخلق حسن، ذكر اتق الله حيثما كنت يعامل عبد ربه، ثم ما يتعلق فيما بينه وبين نفسه بأن يتبع السير حسنة، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بعموم الخلق فهو حديث جامع، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن قد يكون من أسباب دخول الإسلام. وأختم بقصة مشهورة، قصة تروى فيما أظن عن سهل بن عبد الله التستري، حاصله أنه كان له جار يهودي، وكان في بيته يجري شيء من النجاسة، وكان يجري بيت اليهودي إلى بيت سهل، وكان يتلقى النجاسة في إناء يرميها كل يوم من أول النهار ومن آخره، كان اليهودي لا يعلم بذلك. فمرض سهل رضي الله عنه فقال ادعوا لي دار جار اليهودي، فدعوه، فلما دعاه ورمه مريض فقال انظر إلى هذا البثق وانظر إلى هذا الماء ورأى النجاسة تنزل في الإناء. قال ما هذا؟ قال هذا بثق يجري من بيتك إلى بيتي وأنا أخذه كل يوم، يمتلئ مثلا في الليل فيأخذه في النهار أول النهار ثم يضعه في أول النهار ويأخذه من آخر النهار كل يوم مرتين. قال منذ كم؟ قال منذ 20 سنة. قال وأنت صابر على ذلك؟ قال وأنا صابر على ذلك بحق الجوار، لأن لك حق، ولو أني أعلم أني لا أموت في مرضي هذا ما أخبرتك، لكني أخشى أن أموت في مرضي هذا وأن لا يتحمل أهلي منك ما تحملت، فلذا أخبرت. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وأسلم الحال ذلك الرجل على يده. خالق الناس بخلق حسن. أسأله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى الصواب في القول والفعل مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. يقول هنا هل يشرع القنوت في الصلوات في حال وجود رياح شديدة أو غبار أو نحو ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. القنوت في حال النوازل، النقوت في حال النوازل، أما في حال غبار فهذا فيه نظر، كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان إذا رأى ريحا أو رأى يعني أقبل وأدبر ورأى تخيل وربما كان معه ريح، فلم ينقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. القنوت نقل في أشياء خاصة، أما أن يكون مشروع هذا فيحتاج إلى دليل خاص وواضح. قال هل التكنية بأبي عيسى مكروه؟ لا، لا يكون على الصحيح، لأن ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح عن مغيرة بن شعبة، وأنكر عمر رضي الله عنه على مغيرة قال لما تتكنى بأبي عيسى؟ قال تكناني به النبي عليه الصلاة والسلام فتركه، فكأنه كره من قبل ذلك، ثم بين أن النبي كنه بذلك فلا كراهة في ذلك. هل يلزم طاعة الوالدين في أمور التعامل بين الزوج وزوجته؟ هذا فيه تفصيل بين أهل العلم، والصواب أن طاعتهم تكون فيما لا مضرة، فيما فيه مصلحة لهما ولا مضرة عليك. فأما إذا كان فيه مضرة فينظر هل فيه مصلحة، إن كان فيه مضرة على الولد فلا طاعة لهما ولو كان فيه مصلحة لهما، وإن كان فيه مصلحة لهما فإنك تطيعهما، تطيعهما فيما لا ضرر، كذلك تطيعهما فيما ليس فيه ترك لواجب. فما يطلبانه مما فيه مصلحة لهما ولا ضرر عليك هذا يجب من المباحات وغيرها، أما ما فيه ضرر فالضرر مدفوع حتى ما يجب لله عز وجل فإنه يسقط بوجود الضرر، فحق الوالدين كذلك من باب، فلا حق الوالدين في ذلك إذا كان فيه ضرر. وهذا له صور وله يعني مسائل كما يتبين من خلال هذا المعنى، من خلال مسألة المصلحة والضرر، لكن ينبغي أن يقدر هذا، لأنه قد يقول إن هذا عليه ضرر ولا ضرر فيه في الحقيقة، وقد يكون يقول إنه لا مصلحة لهما فيه ولهما فيه مصلحة، فهذا تقديره يحتاج إلى نظر. يقول يسأل عن التأخير في العمل والخروج من الدوام مبكر في يعتبر أكل حرام، هذا لا شك أن الواجب هو الالتزام، الواجب هو الالتزام إلا ما جرى به العرف مما كان مقرا فهذا مستثنى، فهذا مستثنى. يقول هل عندما ذهب إلى العلم أو إلى تحفيظ القرآن أكتم ذهابي إلى درس أو إلى تحفيظ القرآن وأكتم لدي من التجارة وخوف الحسد وإخلاص النية؟ لا، هذا يختلف، هذا يختلف. فإذا كان يعني يكتم ذلك مثلا يريد من باب المبالغة في إخلاص النية فهذا لا بأس به في العلم وطلب لكن ينبغي يراعي في ذلك أنه إذا أراد أن يبين أنه يطلب العلم لأجل أن يقتدي به غيره أو يدل غيره فلا بأس. أما مسألة التجارة فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع، فإذا حد يحدث من يحب بذلك يحدث من يحب. ما معنى قول الزاني لا يكفي إلا زانية ومشركة؟ يعني هذا يظهر والله أعلم المراد به يعني الزاني. اختلف العلماء في هذا، والأظهر والله أعلم أن هذا من باب الحكم الشرعي، وأنه لا يجوز للزاني أن يتزوج الزاني، لأن الزاني لا يجوز أن يتزوج العفيفة، والعفيفة لا يتزوج الزاني، فإذا رضيت به وفعله فعليها إثمه بهذا الرضا. ولهذا كان الصواب أنه لا يجوز نكاح الزاني للعفيفة والعفيفة للزاني. كذلك الزانيان لا يجوز أن ينكح ما دام زانيا، بل يجب التوبة، يجب التوبة بذلك، ثم ينظر في مسألة إذا كانت تستبرأ، ثم هل يقدر أو يقدر بسنة فيه خلاف. والأظهر أن متى ظهر التوبة فإنه يكفي في ذلك. ما هي الحكمة في تخصيص هذه الأحاديث واختيارها؟ هو ذكر رحمه الله حديث النووي، ذكر رحمه الله أنه اختارها لأجل ما فيها من أحاديث الجوامع، كما تقدم حديث جوامع في باب الأحكام والآداب والأخلاق. هذا يقول في تعلق الرافضة بالحسين، معلوم بأن الحسن في مناقب أفضل من الحسين، هو لأنه وقع قصة في كربلاء، ولهذا كان لهم ما كان، مع أنه كما لا يخفى، أقول كما لا يخفى في هذه المسألة، وهي مسألة الحسن والحسين رضي الله عنهم، تقدم قول ابن عمر أنهما ريحانات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه منهم براء، وأنهم منهم من تصرفاتهم ونفعالهم براء، لكن هم يتعلقون به لما وقع في مقتله في كربلاء في العراق. يقول وردت روايات أنه كان يجوع جوعا شديدا، وكان لا يطلب لكي يحفظ الحديث، هل يجوع جوعا شديدا وكان لا يطلب لكي يحفظ حديث النبي، فهل تقلل من أكل السبب لقوة العض مع علم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو رضي الله عنه كان قدم المدينة هو أمه، ثم أسلمت أمه بعد ذلك، وكان من أهل الصفة رضي الله عنه، من فقراء الصحابة رضي الله عنه، وكان لا يجد شيء، وكان يتعفف لا يسأل، وكان فقير، وكان مثل ما قال إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية أو لبن بعث بها إليهم، وربما لم يأتي شيء فيطوي بطنه رضي الله عنه، كما وقع في قصة المشهورة في صحيح البخاري. هل يجوز للرجل يتغزل بزوجته بأبيات؟ المقصود أنه إذا قال كلاما غير محرم من باب كان يشبب بزوجة، تشبيب بالزوجة لا بأس فيما بينهما، تشبب بزوجته لا بأس بذلك مما يكون سببا في دوام المحبة بينهما، لكن عليه أن تكون ألفاظه خالية مما يخل، تكون لا تكون عبارة دنية. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس، هل يستفاد منه أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم والعداوة المبادرة بالجهاد؟ لا شك أن أعظم العداوة بين المسلمين والكفار بلا شك، لكن العداوة لا تنافي الإحسان إليهم والإقساط منهم، إنما العداوة متعلقة بما في قلوبهم من الشرك، إنما المشركون نجس. ثم هذه أحكام كثيرة، مسألة أحكام كثيرة، الكفار تارة يكون تحت العهد في الذمة، وتارة يكون لهم عهد، وتارة يكون عهد مؤقت بوقت، وتارة يكون مطلقا مو بدائم، مطلق، يعني للمسلمين أن يتركوه مع إبلاغهم بذلك. وإما تخافن من قوم من خيان فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني يعلمهم. ولهذا لما سار معاذ رضي الله عنه إلى الكفار، وكان قد عقد بينه وبينهم عقدة، وسار إليهم بجيش رضي الله عنه، وكان وصول الجيش على انتهاء المدة، لكن لم يعلمهم أنه سوف يسير، لم يعلم بسيره. فبلغ عمرو بن عبس رضي ذلك فقال: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد مع قوم عقدة فلا يحلنها ولا يجدنها حتى يؤذنهم، أو كما قال عليه السلام. يعني والمعنى أن مدة مسيرك إليهم داخل فيه، قال هنبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وإياهم سواء في العلم، يعلمون ذلك، لا تباغتهم، هذا مخادعة. فرجع معاوية رضي الله عنه. من هل يقال من أخذ بالاحتياط يقال أنه أخذ بالشدة؟ والفرق بين الشدة تشدد والاحتياط، لا، الاحتياط ليس بواجب وليس بمحرم. ما نقول بالاحتياط مطلقا، نحن نقول الاحتياط يشرع أحيانا، الاحتياط حينما يكون عملا بالسنة، لكن أو حينما يكون أمر فيه شبهة قوية. ما هناك احتياط في كل حال، أحيانا يكون الاحتياط فنحتاط. ولهذا أحيانا يكون في خلاف، يقول بعضهم خلنا نحتاط، إذا ظهر الخلاف وتبين الخلاف مثلا وظهرت السنة فالاحتياط العمل بالسنة. مثل ما تقدم اختلف العلماء في فسخ الحج إلى العمرة، نقول احتياط فسخ الحج إلى العمرة ولو خالف من خالف، لأن السنة الصريحة والحديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فسخ الحج إلى العمرة، فعند الخلاف ينظر. إنما يكون احتياط حينما يكون رجوبها. ولهذا قرره البخاري رحمه الله في موضعين في كتاب الطهارة، قرر الاحتياط في موضعين، الموضع الأول في آخر كتاب الطهارة في باب الغسل، قال: والأحوط للدين الغسل، لما ذكر من جامع ولم ينزل هل يغتسل أو يغتسل، قال هو الأحوط للدين. وإن كان الصواب نوجوب الغسل، وتؤول قوله رحمه الله على وجه يعني الأحوط للدين ولا ينافي الوجوب، لكن القصد من هذا ذكر الأحوط. وكذلك في مسألة لما ذكر حديث أنس حينما أجرى في زقاق خيبر وكشف عن فخذه، ثم ذكر حديث جرهد، قال حديث أنس أسند يعني أقوى سند في كشف الفخذ، وحديث جرهد أحوط في أن الفخذ عورة، وما جاء في معناها من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث علي وبعضها جيد، قال حديث جرهد أحوط، وحديث معمر أيضا يعني الأخذ به بالاحتياط، وإن كان الصواب أنه عورة. إذا كان أب يخلط في مكسبه بين الحلال والحرام فليلحق الأبناء لأكلهم في هذه الأموال المخلوطة، وإذا أخذ الإبن من أموال أبيه المخلوطة نفق له، وما حكم وضع الأموال في البنوك، في بعض البنوك الربوية مثل يقول أهلي والرياض؟ نقول الإنسان يأكل من مال أبيه ولا تتورع، لا تتورع، فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان خبيثا فإثمه على من كسبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل، دعاه يهودي واليهود يأكلون ربا فلا بأس، ويدعاك أخوك المسلم كما روى أبو داود: إذا دعاك أخوك المسلم فكل من طعام يشرب من شرابه ولا تسأل من أين هو. وحديث فيه سند الكلام، لكن شواهد كثيرة من جهة المعنى وجهة سيرة عليه الصلاة والسلام أنه يؤكل من الأموال. وكان سلمان رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن أموال السلاطين وكذلك سلمان الفارسي، قال: لك مهنأه والإثم عليه، والإثم عليه. وكان ابن عمر يقبل الجوائز التي تأتيه من المختار بن عبيد الثقفي، وكان ادعى النبوة. قال مرة لما دخل عليه بعض الناس وجلس وكان عند بيده وسادة، قال: لولا أن أخي جبرائيل قام من عليها لأعطيتك إياها. قال: فهممت أن أقتله، فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عن أحد الصحابة أنه من آمنه على دمه فقتله فهو غدر. وفي لفظ أي الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك فكف. فالشاهد من هذا أنه كان يأخذ ويقبل فلا بأس من قبولها، وإثمه على من أعطاك ودفع إليك. ومن ذلك أيضا قبول الهدايا أو دعوة الولاء، إذا دعاك جارك أو صديقك فتجيبه، لأن الشريعة مبنية على المصالح، وهذه من أعظم مصالح الشريعة. انظر إلى المصلحة التي تحصل حينما تجيب أخاك المسلم أو تأكل من مال أبيك. لو أن إنسان امتنع من أمره، قال لماذا تمتنع؟ قال مالك فيه ربا، وش تحصل من المفاسد بين الرجل وأبيه من القطيعة، خاصة أن الوالد له إدلال على ابنه على أولاده. لأن الشريعة جعلت هذه المفسدة اليسيرة منغمرة في المصالح العظيمة وترتبة على الوصل وعلى التواصل بين أهل الإسلام، فكيف بين الرجل ووالديه؟ لكن لا يمنع ذلك من المناصحة، أو علم أن هذا حرام بعينه فغيره مما هو ليس بعينه حرام كثير فيأكل وهو من المشتبه، والمشتبه أحيانا لا بأس من تناوله إذا كان في مصلحة، تناوله إذا كان في مصلحة. وفي هذا المعنى آثار كما تقدم، فلهذا لا بأس من مناولة من أكله وتناوله. أما الأموال فالإنسان أن يتحرى في أمواله وفي التعامل مع البنوك، والبنوك الربوية ينبغي أن لا يتعامل معها إلا من ضرورة. البنوك يتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها إلا من ضرورة، لو اضطر إلى ذلك ولم يجد عن بنوك يودع فيها ماله في هذه الحالة ضرورة، وعند الضرورات يجوز مثلها. أما مع عدم الضرورة فلا يجوز إعانة البنوك الربوية في التعامل معها أو الإيداع عندها، لأن إعانة لهم على الربا والتعامل بالربا والمعاملة المحرمة. ولو أن الناس أعرضوا عن البنوك الربوية لاضطرت إلى النظر في تعاملها وترك كثير من المعاملات المحرمة، ينظرون إلى المصالح المادية لهم. لو أن الناس عموم الناس تعامل مثل هذا ترتب عليه مصالح عظيمة، فهذا هو الأصل كما تقدم، إلا من ضرورة سواء كان في بلاد المسلمين أو في غيرها حينما يكون سفره سائر تلك البلاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.